ويبقى ضباب على مستوى الفاتيكان وضباب على مستوى افريقيا. ده موضوع كبير بتاع الفرق، لكن الشاهد انه بقى في الاخير في حاجه اسمها تسليف. الاب مشنوده في الكتب اللي انا قريتها له قاعد يقول لنا التثليث وعين التوحيد والتوحيد وعين التثليث، وانتوا يا حبايبنا المسلمين برضه مش فاهمين. بس ما كانش يقول لحبايبنا زي زكريا بطرس اللي كان واخدها دايما على لسانه لازمه، يا حبايبنا المسلمين ده زكريا بطرس قاعد في قبرص وقاعد يتكلم بطرس لغايه لما بطرسه الله. الشاهد رسيت الحكايه على ثلاثه، باسم الاب والابن والروح القدس. الاب ده الرب، ربنا الذي نعرفه هو نعبده سبحانه وتعالى، وادعوا انه الابن ولانه الابن من ابيه فيبقى اله، والروح القدس اللي كان بينهم بقى اله مع مجمع نيقية ولا مجمع قسطنطين.